بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل في باب نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء. قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. قال: وأكل اللحم، خرج المرق واللبن، لأن النص لا يتناولهما ولا يسمى اللبن والمرق لحما إذا خلى المرق من فتات اللحم. خاصة من الجزور، يعني من لحم الإبل خاصة دون غيره من اللحوم، لما رواه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. وبنحوه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما. قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. كلما أوجب غسلا كجماع أو خروج مني أو حيض وجب معهم تبعا الوضوء، لأن وجوب الطهارة الكبرى لازم لوجوب الطهارة الصغرى. فإذا اغتسل الشخص بنية رفع الحدث الأكبر فقط، فلا يرتفع الحدث الأصغر إلا بنية رفع الحدثين عند الاغتسال، أو بنية استباحة الصلاة أو الطواف أو نحوهما، أو بنية رفع الحدث مطلقا، وإلا احتاج للوضوء. قال: إلا الموت. إلا الموت تغسيل الميت واجب ولا يوجب الوضوء، لأن تغسيل الميت ليس لرفع الحدث، وإنما لأمر تعبدي ولأجل النظافة، فلا يجب توضيئته، وإنما يستحب توضيئة الميت. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن أنه على وضوء ثم شك هل أحدث أم لا، أو بالعكس، أي إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا، أي هل توضأ أم لا، قال: بنى على اليقين، يبني على الأصل، ولا يضره الشك بنقيضه. واليقين في الحالة الأولى أنه على طهارة والحدث مشكوك فيه، واليقين في الحالة الثانية هو الحدث فالطهارة مشكوك فيها. فإن تيقنهما وجهل السابق، تيقن أنه على طهارة وعلى حدث وجهل السابق ولم يعلم أيهما الأسبق، أي أيهما الأول، قال: فهو بضد حاله قبلهما، فيعمل بضد ما كان عليه قبل وجود هذا الشك في الحدث والطهارة. تيقن أنه على حدث وعلى طهارة ولم يدري أيهما الأول، وكان قبل هذا الشك متطهرا، فيكون الآن محدثا، لأنه قد تيقن زوال الوضوء. وإذا تيقن أنه على طهارة وحدث ولم يعلم أيهما الأسبق وكان قبلهما محدثا، فيكون الآن متوضئا، لأنه قد تيقن زوال الحدث. والقول الثاني في المسألة أنه إذا تيقن من الوضوء والحدث ولم يعلم بالأسبق منهما أنه يجب عليه الوضوء مطلقا احتياطا للعبادة، وهذا القول أولى. قال: ويحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف، أي لمسه بالبدن بدون حائل، تخرقة أو ثوب أو عود. ودليله قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا من كان متطهرا أو طاهرا لحرمته ولكرامته. والآية هذه إذا كانت في بني آدم فهو نص صريح للمسألة، وإن كانت في الملائكة فيدخل فيهم بنو آدم، لأن حرمة وكرامة القرآن في الأرض كحرمته وكرامته في السماء، ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك عبد الرزاق وغيرهما، وهذا كتاب مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل، ولأن هذا صح عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم. وأما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس، فالمراد به النجاسة العينية، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز لمن كانت عليه نجاسة أن يمس المصحف، بشرط ألا يمسه بعضو من البدن متنجس، كما لو كانت النجاسة بيده لا يمس المصحف، لكن النجاسة في ثوبه أو في رجليه أو في صدره ويمسه بيده لا بأس بذلك، فالمسلم لا ينجس. قال: والصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا مجمع عليه. والطواف، أي الطواف حول الكعبة، لا تصح إلا بطهارة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرين، وكانت حائضا، ولم يأمرها بترك السعي بين الصفا والمروة حتى تطهر. ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الطواف، ولما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، أي يشبه الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، فكذلك الطواف الذي يشبه الصلاة. وهذا الحديث الأصح فيه الوقف على ابن عباس، لكن لا يعلم له مخالف من الصحابة، وقد قيل أن هذا مما لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. باب الغسل أي غسل جميع البدن، موجبه أي الأشياء التي توجب الغسل. قال: خروج المني، وهو من الرجل الماء الأبيض الغليظ، ومن المرأة الماء المائل للصفرة، دفقا بلذة، دفقا أي بشدة وقوة، بلذة أي بشهوة، فيجب الغسل في هذه الحالة بالإجماع. وخروجه بلذة وشهوة يحصل بسببه التدفق، وإنما ذكر المصنف هنا التدفق من باب التوضيح لا قيدا، فعلى هذا لو قال خروج المني بلذة كفى ذلك، لا بدونهما أي لا بدون التدفق واللذة، فإذا خرج المني بدون تدفق وشهوة بسبب مرض أو برد أو نحوهما فلا يجب الغسل. فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. والخذف خروج المني بتدفق وقوة، وهذا لا يكون إلا مع الشهوة. ومفهوم الحديث أنه إذا خرج بدون قوة وتدفق أنه لا يوجب الغسل، والحديث إسناده حسن. من غير نائم إلا النائم، فإذا خرج منه المني فيجب الغسل مطلقا، أي بدون نظر للشهوة والتدفق. إذا رأى النائم البلل، إذا وجد البلل، وهذا بالإجماع. قال: وإن انتقل ولم يخرج، أي انتقل المني من محله إلى غيره ولم يخرج من رأس الذكر، إما لأنه منعه وحبسه، وأما لفتور الشهوة، فيجب الغسل أيضا، لأنه باعد محله وخرج منه بشهوة، فأشبه ما لو خرج من الذكر. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الغسل بانتقال المني من مكانه إذا لم يخرج من الذكر، لأنه لا زال في الباطن. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها في المرأة تحتلم أتغتسل، قال: إذا رأت الماء، وهذا هو الأرجح. قال: فإن خرج بعده لم يعدهم، فإذا خرج المني المنتقل بعد ذلك من الذكر لم يعدهم، أي لا يجب عليهم إعادة الغسل، لأنه ذلك المني المنتقل، فلا يوجب الغسل مرتين لسبب واحد. قال: وتغييب حشفة، أي يجب الغسل بغياب الحشفة كلها لا بعضها، وهي أعلى الذكر أصلية، احترازا من حشفة الخنث المشكل، لأن حشفته هذه ليست أصلية للشك فيه هل هو ذكر أم أنثى، في فرق أصل، أي غابت الحشفة وهي أعلى الذكر بأكملها، في فرج أصل احترازا من فرج الخنث المشكل، فليس فرجه أصليا للشك فيه هل هو أنثى أم ذكر، قبلا كان أو دبر، أي غابت الحشفة في قبل أو دبر بلا فرق، فكلاهما فرج، فإذا توفر ما سبق وجب الغسل ولو لم ينزل الماء. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا ظاهره وإن لم ينزل المني. وقد جاء صريحا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بنحوه، وفيه وإن لم ينزل، ولما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، وهو حديث حسن. قال: ولو من بهيمة أو ميت، أي ولو غابت الحشفة في فرج بهيمة أو في فرج ميت فيجب الغسل، لأنه وطء في فرج. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني.